رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفنح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبدان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ألا تعجبون لاجتماع قريش وإيلافهم وانتظام أمرهم وما هيأه الله لهم من أسباب معاش؟ كيف ألفوا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وكيف تيسر لهم ذلك ليحصلوا على أرزاقهم وما تقوم به حياتهم؟ وهذا تسهيل من الله وحده، فأين شكر؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليؤمنوا بالله وحده الذي هو رب الكعبة التي تشرفوا بها وافتخروا على الناس بجلالها، فالواجب عليهم شكره سبحانه بطاعته واتباع رسوله وإخلاص العبادة له. والله وحده هو الذي أطعمهم من جوع شديد وآمنهم من خوف عظيم، فالغذاء والأمان هما سبب الحياة، وقد تكفل الله لهم بهما، والجوع والخوف هما أخطر ما ينغص الحياة ويكدر العيش. بسم الله الرحمن الرحيم، أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ألا تعجب من حال الذي يكذب بيوم الحساب؟ ألا تنظر إلى الجحود بالبراهين على صحة ذلك وتكذيبه بالأدلة التي تثبت وقوع ذلك اليوم العظيم؟ ذاك المكذب غليظ الطباع، فظ الخلق، قاسي القلب، يدفع اليتيم عن حقه بعنف، ولا يرحم هذا الضعيف، لأنه لما كذب بالحساب أصبح لا يرجو الثواب ولا يخاف العقاب، ولا يحث غيره ولا يدعو سواه إلى طعام المسكين، فمن باب أولى لا يطعم هو، فهو بخيل يأمر الناس بالبخل، جحد حق الخالق في العبودية وأنكر حق المخلوق في حسن المعاملة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فعذاب شديد وخسارة متحققة للمصلين المتهاونين بشأن هذه الصلاة فيؤدونها وفق رغباتهم لانشغالهم بشهواتهم، الذين يغفلون عن صلاتهم فيؤخرونها عن وقتها ويخلون بأدائها ولا يعملون بما تقتضيهم نهيا عن الفحشاء والمنكر، فهم مضيعون للصلاة وقتا وأداء وامتثالا، يؤدون أعمالهم مراءة للناس فلا يخلصون في قصد الله بها، والمرائي عمله فاسد لأنه راقب المخلوق ونسي الخالق لهوان نفسه وسقوط قيمته وقبح سريرته، ويمنعون كل ما فيه عون للآخرين مما لا ضار في إعارته، فخيرهم ممنوع وطالبهم مدفوع، لا أحسن عبادة الخالق ولا نفع المخلوق، أساة جفاة، بخلاء، أهل رياء. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك أيها النبي الكريم الخير الكثير العظيم في الدنيا من النصر والظفر، وفي الآخرة نهر الكوثر أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، حفتاه اللؤلؤ وطينته المسك، وهذا الكوثر كرامة لك خاصة لما لك عند الله من مكانة، فما دام أن الله وهبك هذه المواهب العظيمة فأخلص لربك صلاة وكل عبادة واذبح له وحده، ووجه كل عبادة بدنية أو مالية لله وحده. إن شارك هو لبتر، إن الذي يبغضك ويبغض ما جئت به من الحق والهدى مقطوع الخير مكتور الأثر مسلوب البركة منزوع النفع، أما أنت فالبركة والخير كله لك من الذكر الحسن والأثر الطيب والنفع الباقي والأجر الدائم.